أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. واعلموا أيها المسلمون أن أموال الغنيمة تقسم خمسة أقسام، فأربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين، وخمس لله ورسوله في مصالح المسلمين العامة، وسهم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب، وسهم لليتامى، وسهم للفقراء، وسهم للمسافر المنقطع في سفره. يفعل هذه القسمة من كان مصدقا بما أتى من عند الله مؤمنا به، مؤمنا بالقرآن الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم في بدر، اليوم الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه، يوم تواجه جمع المسلمين وجمع المشركين، والله على كل شيء قدير، ومن قدرته أنه نصركم مع قلتكم على الكفار مع كثرتهم، وأعزكم وأذلهم وأمكنكم منهم أسرا وقتلا. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. وتذكروا يوم بدر، يوم نزلتم بالجانب الأدنى من المدينة والكفار نزلوا في الجانب الأبعد، وقافلة أبي سفيان أسفل من مكانكم الذي نزلتم به، ولو ضربتم بينكم موعدا أنتم والكفار لاختلفتم في هذا الموعد، ولما تم هذا اللقاء على هذا الترتيب الذي أراده الله، ولكن الله جمع بينكم على غير ميعاد ليحقق لكم ما قدر من نصر على الكفار ويخذلهم ويخزيهم، وهذا التقدير منه سبحانه ليكفر من كفر بعد قيام البرهان عليه، ويؤمن من آمن بعد وضوح الحجة له. والله يسمع الأقوال سرها وجهرها، ويعلم الأفعال خافيها وعلانيتها، فبسمعه وعلمه أحسن التقدير وأتقن القضاء والتدبير، وعلم العواقب والمصير، فنصر من شاء بعلم وخذل من أراد بحكمة. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. ومن نعم الله عليك أيها النبي أن الله أراكم جيش المشركين قبل معركة بدر في المنام وهم قليلون، فتشجعتم على قتالهم وتحمستم للقائهم، ولو أن الله أراكهم في المنام كثيرين وأخبرت المسلمين بذلك لاختلفوا وترددوا في قتالهم، ولكن الله سلم من الفشل وعصم من التخاذل، وأيد بنصره وأنزل جنده ولطف تأييده، فحصل الظفر والله عليم بما أخفت القلوب وأكنت الصدور، فصار قضاؤه عن علم وتقديره عن حكمة، فقضى كل أمر بما يناسبه ووضع كل شيء موضعه. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. وتذكروا يوم التقيتم في بدر فخيل إليكم أن جيش الكفار قليل بالرؤية البصرية، فثبتتم وتشجعتم على القتال، وأيضا خيل إلى المشركين أن عددكم أقل من الواقع فتحمسوا لقتالكم، ولو رأوكم كثيرا لنكصوا، لأن الله يريد أن يتم القتال ويحصل النزال وتقوم المعركة لينصر أولياءه ويهزم أعداءه ويعز دينه ويخذل الباطل وأهله. فسبحان من إذا أراد شيئا سهل أسبابه وهيأ وسائله ليتم أمره وينفذ قضاؤه، وإليه وحده تعود عواقب الأمور ومصائر الأعمال، فيجازي كلا بما فعل من حسن وسوء. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أيها المصدقون بما أنزل الله وبرسوله وبوعده ووعيده، إذا لقيتم الكفار في ساحة القتال وقابلتموهم يوم النزال، فالثبات الثبات والصبر الصبر لينجز الله لكم ما وعد من النصر، واستعينوا على ذلك بكثرة ذكر الله، فإنه نعم المعين والزاد وأقوى سلاح وعتاد وأفضل عدة للجهاد. فمع ذكر الله تنزل الرحمات وتكشف الكربات وتغمر البركات، فبالصبر والذكر والشكر يحصل الفلاح الأكبر والفوز الأعظم. وإنما خص الذكر في هذا الموطن لأن الإنسان يذكر حبيبه وقت الأزمات، وحبيب المؤمنين الأعظم هو الله جل في علاه، وأفضل عمل هو الذكر، وأشق موقف هو الجهاد، فناسبه الذكر لسهولته وجلالته وحسن عوائده وجميل فوائده، ولو لم يكن للذكر إلا هذا لكفى. كيف والذاكرون هم السابقون المفردون الفائزون بخيري الدنيا والآخرة.